إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. إخوتنا الأحبة، فريضة الحج من أركان الإسلام، خصها الله سبحانه وتعالى بزمان معين ومكان محدد، فجعل زمانها أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر المعلومات، وجعل مكانها مكة المكرمة. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وأقام الله سبحانه وتعالى مواقيت مكانية ليحرم عندها من قصد البيت حاجا أو معتمرا. وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأماكن بشكل مفصل ومحدد، فجعل لكل جهات من الجهات ميقاتا للإحرام، ومن كان موطنه دون المواقيت فإحرامه من مكانه الذي هو فيه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. موضوع حلقتنا لهذا اليوم محاضرة قيمة بعنوان المواقيت لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء، حيث تحدث فضيلته في هذه المحاضرة عن تعريف المواقيت وأنواعها وبيان بعض الأحكام المتعلقة بالمواقيت والأدلة عليها من الكتاب والسنة. الآن نترككم تستمعون إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله عن مواقيت الحج. ومواقيت الحج مبحث مهم من مباحث مناسك الحج، وقد اعتنى به العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، فأفردوا له بابا مستقلا في كتب الحديث، في الروايات، وفي كتب الفقه، وبينوا مسائل المواقيت خاصة ما يتعلق منها بالميقات المكاني والنسك، سواء كان حجا أو عمرة، من حيث الأصل له ميقات زماني وميقات مكاني، لكن العمرة أوسع من الحج، حيث إنها لا تتقيد بزمان. وجمهور العلماء والأئمة رحمه الله أنه يجوز لك أن تعتمر في سائر أشهر السنة وفي سائر الأيام. ومن هنا فإن الأصل يقتضي جواز أن يعتمر المسلم في سائر السنة، ولا حرج عليه، لأن هذا هو الذي يدل عليه الأصل، حيث لم يرد في الكتاب والسنة المنع من العمرة في زمان معين فبقيت على الأصل. لكن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، والأصل في المواقيت أن أصل التأقيت التحديد. المواقيت جمع ميقات، وأصله موقات، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء على الأصل المعروف في الصرف كميعاد وميزان. وأصل الوقت هو الزمان المحدد، فهذا الزمان المحدد لذاته يعتبر وقتا، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله أن التأقيت في الأصل متعلق بالزمان والوقت، وتوسع فيه حتى شمل المكان، فيقال أقت الشيء سواء بالزمان أو بالمكان. ومن هنا فعبادة الحج فيها ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني لا يصح ولا ينعقد الإحرام بالحج قبله، كما أنه لا يصح ولا ينعقد الإحرام بالحج بعده، وعليه فلا بد من التزام هذا الوقت، كما أننا ملزمون في عبادة الصلاة بوقت كذلك في عبادة الحج. والأصل في التوقيت الزماني في عبادة الحج الكتاب، والأصل في التوقيت المكاني في عبادة الحج والعمرة السنة. فالنوع الأول من المواقيت اعتنت به نصوص الكتاب، وجاء في السنة ما يفسرها كما سنبين إن شاء الله. والنوع الثاني وهو الميقات المكاني الشامل لنسك الحج والعمرة، جاءت به السنة وفصلت وبينت جملة من أحكامه ومسائله، ولم يرد في كتاب الله عز وجل الميقات المكاني بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. أما الميقات الزماني فقد دل عليه دليل الكتاب في آيتين. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله مواقيت للناس والحج أي أن الله جعل الأهلة مواقيت زمانية لأمور الناس ومصالحهم، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالمعاملات. ومن العبادات عبادة الحج، فخصه الله بالذكر. ومن هنا تكون هذه الآية أصلا في ميقات الزمان، أي أن الحج له ميقات زماني. ولذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن بأنها ميقات، قال: وقت حجهم وعدة نسائهم وحل ديونهم. ففسرها بثلاثة أمور جامعة بين العبادة والمعاملة. فوقت الحج هذا عبادة، وبالنسبة لعدة النساء هذه معاملة، لأن المرأة إذا خرجت من عدتها حل نكاحها، وغير ذلك من المسائل التي تترتب على انحلال العصمة من الزوج الذي طلقها بخروجها من العدة. وكذلك الدين يحل حينما يقول هذه 100,000 قرض تؤديه في نهاية السنة أو نهاية الشهر أو نهاية شهر كذا وكذا. فإذا أصبحت الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم. وبهذا التفسير فسر الأئمة، واختاره أئمة التفسير كالإمام ابن جرير الطبري، الإمام ابن عطية وغيرهما رحمة الله عليهم، وهو قول مقاتل والسدي وقتادة رحمة الله على الجميع. إذن الآية أصل في التأقيت للعبادات والمعاملات، ومنها عبادة الحج. لذلك قال ابن عباس: وقت حجهم. فلا يصح كما ذكرنا أن يحرم بالحج قبل هذه الأشهر التي هي ميقات زماني للحج، ولا يصح أن يحرم بعد انتهائها بالحج بعد انتهائها. هذه الآية فائدة زائدة على ما ذكرناه. ما هي الفائدة؟ أن الله تعالى قال يسألونك عن الأهلة، فلما قال يسألونك عن الأهلة دل على أن الحج وأشهر الحج تضبط برؤية الهلال، وأنها لا تضبط بالحساب الفلكي ولا بالشهور الشمسية، فجعل تأقيت الحج بالزمان مبني على رؤية الهلال، لأن المراد بالأهلة في حال اكتمال الشهر وحال نقصانه، وهذا راجع إلى الرؤية كما قررته الشريعة في عبادة الصوم، وجاء تفصيله في عبادة الصوم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فانبنت عليه سائر الأحكام في بقية المسائل. المسألة الثانية، إذا عرفنا أن هذه الآية دلت على تأقيت الحج زمانا من حيث الإجمال، فقد جاءت آية أخرى تبين أن ميقات الحج الزماني هو عدة أشهر وليس كل أشهر السنة، لأن الآية الأولى قالت قل هي مواقيت للناس والحج، فأجملت في الأهلة، فجاءت الآية الثانية في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فبين سبحانه وتعالى أن ميقات الحج الزماني أشهر معلومات وليس كل السنة، ومن هنا سارت الآية الثانية مبينة لمجمل الآية الأولى. والقاعدة عند العلماء في أصول التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا، تبين آية مجمل آية أخرى وتقيد مطلقها وتخصص عمومها، فهذا من بيان القرآن بالقرآن، فبين أن ليس كل السنة محلا للحج وإنما هو أشهر، وبناء على ذلك صارت الآية الثانية تدل على أنه لا يجوز الحج إلا في هذه الأشهر، الحج أشهر معلومات. وقد ذكر الزجاج وهو من أئمة اللغة أن أهل المعاني والنحويين على أن دلالة الآية تفيد الحصر والقصر لعبادة الحج في هذه الأشهر، ثم إن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات أكدت السنة معناها، فجاء دليل السنة يدل أيضا على أن الحج له ميقات زماني، كما في حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وهو ووصله ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وصححه كذلك الإمام النووي في المجموع وغيرهم رحمة الله على الجميع، وفيه قوله من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه أن السنة ليست كلها محلا لنية الحج. وجاء في الأثر أيضا من فتاوى الصحابة كعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر ما يدل على ذلك، وقوله في الحديث الذي ذكرناه من السنة، المقرر عند جمهور علماء الأصول أن الصحابية إذا قال من السنة أن هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يذكر هذا إلا في معرض الاحتجاج، ولا يحتج إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأصل إذا أطلقت، ولو أراد غيره كسنة الخلفاء الراشدين فإنه يقيد ويبين، لكن إذا قال من السنة ألف السنة المراد بها ألا العهد، السنة المعهودة وهي التي يحتج بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حمل على سنة الخلفاء فإن الخلفاء مأمور باتباع سنتهم كما هو معلوم. وبناء على ذلك فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الحج له ميقات زماني. إن بنى على هذا مسألة وهي ما هي أشهر الحج، فجاء عن عبد الله بن عمر كما روى البخاري في صحيحه تعليقا عنه بصيغة الجزم أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج بالنسبة لابتداء النسك أنها شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه العشر من ذي الحجة تنتهي بطلوع الفجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الإحرام، وبناء على ذلك فإنه يصح أن يدرك الحج يحرم بالحج إذا أحرم قبل طلوع الفجر ولو بلحظة وهو في عرفات فقد أدرك الحج. إذن هذا الميقات الزماني ابتداء، وأما انتهاء فهي مسألة ذكر بعض العلماء أنه لا فائدة في الخلاف فيها إلا على مذهب من يرى أن تأخير طواف الإفاضة فيه دم، وهو قول عند المالكية، وبناء على ذلك يبحثون ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة، فمنهم من يرى أنه مقيد بأيام التشريق، ومنهم من يرى أنه مقيد بشهر ذي الحجة، فإن طاف طواف الإفاضة بعد نهاية شهر ذي الحجة لزمه الدم. أما على مذهب الشافعية وطائفة من العلماء فإنه لا يلزمه الدم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة أيضا، وعند الحنابلة قول يوافق المالكية، فعند الشافعية ومن وافقهم لا يترتب على تأخير طواف الإفاضة ولو أخره سنوات فإنه لا يلزمه دم، إنه مؤقت تأقيتا موجبا للضمان عند الإخلال به. وأما المالكية ومن وافقهم فإنهم يرون الفعل وزمان الفعل. ومن حيث الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، ولذلك ما ورد عن عشر من ذي الحجة بتأقيتها عند بعض العلماء بأنها إلى مغيب شمس يوم النحر المراد به نهاية طواف الإفاضة على إصابة السنة. وأما على مذهب من ذكرنا أنه يجب أن يقع طواف الإفاضة في ذي الحجة ولا يؤخر، فحينئذ تكون ذي الحجة كاملة، وهو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن أشهر الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة. مجالس العلم في الحج. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء. بالنسبة لمسألة ابتداء الحج، كل العلماء متفقون على أن الإنسان لو قال لبيك حجا جاء إلى الميقات وأحرم بالحج فقال لبيك حجا بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن نيته صحيحة، وأنه قد دخل في زمان الحج المعتبر، وبناء على ذلك فكلهم متفقون على أن شهر شوال ميقات زماني للحج. أما بالنسبة لآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أنها دالة على أن جميع السنة ميقات للحج، فالجواب عنها أنها مجملة وفسرتها آية الحج أشهر معلومات. أما المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة فقد جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله لذات عرق في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق في صحيح مسلم، ومثله حديث عائشة عند أبي داود والنسائي رضي الله عنها وأرضاها في توقيت ذات عرق. هذه الأحاديث بيّنت المواقيت المكانية، وهي مواضع حددها الشرع لجهات معينة، من مر بها لزمه أن يحرم إذا كان في نيته أن يحج أو يعتمر. فأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ففيه أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث اشتمل على 4 مواقيت، أولها ذو الحليفة، والثاني الجحفة، والثالث قرن المنازل، والرابع يلملم. ومثله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إلا أن عبد الله بن عمر قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. أصبح ميقات اليمن في حديث ابن عمر يحكيه عن غيره، عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، لكن حديث ابن عباس أجمع من حديث ابن عمر، لأنه ذكر 4 المواقيت. هذه 4 المواقيت يسميها العلماء المواقيت المنصوص عليها، يعني نص الشرع عليها. ومثلها ميقات ذات عرق، فجماهير العلماء والأئمة على أن الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وظاهر أثر عبد الله بن عمر عند البخاري رضي الله عنهما وأرضاهما أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وأن أهل العراق اشتكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، فأمرهم أن ينظروا حذوها، وفي بعض الرواية أن يقيسوا، فوجدوا ذات عرق فأمرهم أن يحرموا منها. ويجمع بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما، وبين الموقوف عن ابن عمر، بأنه لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت كما ثبتت الرواية الصحيحة، ولم يعلم عمر بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل أجاب بالرأي، فأصاب رأيه السنة، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، بل إن القرآن وافقه في كثير من المسائل، حتى عدها بعض العلماء 30 مسألة نزل بها القرآن برأي عمر. ووقع لعمر وغيره من الصحابة أن يجتهدوا فيوافق اجتهادهم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اشتمل حديث عبد الله بن عباس على مسائل: أولا، ما هي هذه المواقيت؟ تعريف بالمواقيت، ثم نبين أحكامها. الميقات الأول ذو الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، وهو نوع من الشجر، وذو بمعنى صاحب، لأن هذا المكان والموضع كانت فيه شجرة من هذا النوع، وهي في بطن وادي العقيق. وذو الحليفة عند خشم جبل عير وبدايته من الجهة الغربية من المدينة المطلة على وادي العقيق، فذو الحليفة في بطن الوادي، وهذا الموضع كانت فيه شجرة كما ذكرنا، وفيه ماء لبني جشم. ذو الحليفة تبعد عن المدينة، عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 10 كيلومترات. هذا الموضع هو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة 9 أو 10 مراحل، والمرحلة مسيرة اليوم والليلة. هذا الموضع تزيد وتنقص عن مسيرة اليوم والليلة، وبعضهم يقولن المرحلتين هي مسيرة اليوم والليلة، على حسب نوعية سير الإبل وطبيعتها، من كونها محملة أو مثقلة أو على وسط أو خفيفة، وكون الزمان معتدلا أو شديد الحر أو شديد البرد، فهذا يختلف، ويختلف باختلاف التضاريس التي تسير فيها. لكنه أبعد المواقيت، وهو أكثر من 400 كيلو، إلى 420 كيلو يبعد عن مكة. وهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، وهو في الحقيقة شمالي البيت، بمعنى أن الجهة الشمالية من البيت ميقاتها ذو الحليفة، إذا جئنا ننظر إلى الجهة، فيليه الجهة الغربية وهي وميقاتها الجحفة. والجحفة تسمى مهيعة ومهيعة، وهذا الموضع يبعد عن مكة 4 مراحل، وبعضهم يقول 3 مراحل، ولذلك تختلف المسافة. في الخط القديم 200 كيلو وواحد، وكنا نحد به. في الخط الجديد ما يقرب من 186 كيلو، وهذا كما ذكرنا يختلف بحسب اختلاف الطرق. وأما الميقات الثالث وهو ميقات قرن المنازل، وهذا الميقات ميقات أهل المشرق أهل نجد. وقرن المنازل، القرن هو رأس الجبل، يطلق بمعان منها رأس الجبل، فهذا الجبل هو الحد، في المعروف إلى زماننا هذا في السيل الكبير، مطل على الوادي ويقال له قرن المنازل، وبينه وبين مكة مسيرة اليوم والليلة ما يقرب من 80 كيلو، وكل من قرن المنازل وذات عرق ويلملم، المسافة بينها وبين مكة واحدة. هذه 3 المواقيت وهي في جهتين، جهة الشرق وجهة الجنوب، فتبعد عن مكة مسيرة اليوم والليلة. فقرن المنازل هذا الموضع ميقات أهل نجد، وكذلك من جاء من جهة الطائف يحرمون منه، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: ولأهل نجد قرن المنازل. ومثله ذات عرق، ذات عرق وهي التي تسمى بالضريبة، والعرق الجبل، وهذا الجبل فاصل بين تهامة ونجد، هذا الموضع بينه وبين مكة أيضا مسيرة اليوم والليلة، وهو أبعد قليلا من السيل الكبير، وهو ميقات أهل العراق وخراسان والنواحي وما كان في جهتها من النواحي. هذه المواقيت 3 كلها على مسافة واحدة، ذات عرق ويلملم وقرن المنازل، لكن ذات عرق وقرن المنازل في الجهة الشرقية وميقات أهل المشرق. وأما بالنسبة ليلملم وألملم ويرمرم، هذه كلها لغات في هذا الموضع. هذا الموضع يقال إنه ما يعرف الآن بالسعدية، وهو يبعد عن مكة مسيرة اليوم والليلة أيضا، وهو ميقات أهل الجنوب في الجزيرة، جنوب الجزيرة، فيشمل أهل اليمن ومن كان جنوب الجزيرة، سواء كانوا في السراء أو كانوا في تهامة، وكلهم يحرمون من هذا الموضع، وهو على بعد مسيرة اليوم والليلة، وهي مسافة السفر كما ذكرنا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما لهذه المواقيت: أولا أنها مواقيت لأهل هذه المواضع التي ذكرناها، ثانيا أن أهل المواضع الأخرى إذا مروا بهذه المواقيت لزمهم ميقات المرور لا ميقاتهم الأصلي، بمعنى أن هذه المواقيت إذا مر بها أحد لم يلتفت إلى ميقاته الأصلي، سواء كان ميقاته الأصلي أبعد من الميقات الذي مر عليه أو العكس أو مساويا، يكون أبعد، مثل أهل المدينة إذا سافروا إلى جهة المشرق، فلو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الرياض أو إلى الطائف ومكث بها أياما ثم أراد أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من ميقات قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وميقاته الأصلي أبعد من الميقات الذي مر عليه، فينتقل من الأعلى إلى الأدنى. والعكس، لو أن رجلا من أهل الرياض أو أهل الطائف جاء إلى المدينة ثم عنا له أن يحرم بالعمرة أو بالحج، فحينئذ يحرم من ذي الحليفة، فميقاته الأصلي وهو قرن المنازل أقرب من ميقاته الذي مر به وهو ذو الحليفة، فيلزمه الأبعد، ينتقل من الأقرب إلى الأبعد. وقس على هذا، أو ينتقل إلى المساوي، كرجل من أهل الطائف سافر إلى الجنوب إلى أبها ثم أراد أن يحج أو يعتمر، فإنه يمر بميقات يلملم ويحرم من ميقات يلملم، فهذا انتقال إلى المساوي. في كل هذه الحالات يلزم الميقات الذي مر به، وعلى هذا فعندنا مسألتان، هذه مواقيت أصلية للمواضع التي سميت في الحديث، ثانيا أنها مواقيت لمن مر بها سواء كان ميقاته الأصلي أبعد أو أقرب أو مساويا على التفصيل الذي ذكرناه. كل هذا بالنسبة لمن كان خارج المواقيت، وهذا هو الذي نص عليه الحديث في أول الأمر، أنها ميقات اللي يسمونهم أهل الآفاق، فالذي هو خارج المواقيت يقال له الآفاقي، والذي دون المواقيت أو في الحرم لا يأخذ حكم الآفاقي بنص الحديث. فانتهينا ممن كان خارج هذه المواقيت من أهلها أو ممن مر عليها. يبقى السؤال في من كان دون المواقيت. من كان دون المواقيت دلت السنة على أنه يحرم من موضعه لقوله ومن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، فإحرامه من حيث أنشأ يعني أنشأ نيته بالنسك، وإحرامه من حيث أنشأ، فإذا كان دون الميقات نبدأ بالمدينة ذي الحليفة، فدونها أبيار الماشي، فمن كان بأبيار الماشي، أبيار الماشي بينها وبين الميقات ما يقرب ما بين 10 كيلو أو أقل، فلو كان في أبيار الماشي وطرأ له أن يعتمر أو يحج فميقاته من موضعه لأنه دون الميقات. وقد أكد هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت له مزارع بوادي الفرع، فلما أراد النسك أحرم من مزرعته وهي دون ميقات ذي الحليفة، بين وادي الفرع والمدينة أكثر من 100 كيلو، فأحرم رضي الله عنه، خاصة إذا دخلت إلى داخل الوادي ومزارع الصحابة والحمى الذي كان في وادي الفرع، ففوق 100 كيلو تقريبا، فهذا الموضع دون ميقات ذي الحليفة، وأحرم منه الصحابي عبد الله بن عمر، فدل ظاهر الحديث فمن كان دون ذلك وفعل الصحابة على أن من كان دون المواقيت إحرامه من حيث أنشأ النية بالنسك. هذا بالنسبة لمن كان بين المواقيت، ولا يمكن أن يقال لمن كان دون المواقيت إذا كان الميقات أبعد وسيمر بالمحاذاة بميقات أقرب أن نقول له أحرم بمحاذاة الميقات، لأن هذا في نص، والمحاذاة اجتهاد، الذي دون الميقات فيه نص من كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فالذي دون ميقات ذي الحليفة من موضعه الذي أنشأ فيه نيته، والذي دون الجحفة من موضعه الذي أنشأ فيه نيته، وهكذا بقية المواقيت. بقي النوع الثالث وهم أهل مكة. أهل مكة إما أن يحرموا بالحج أو يحرموا بالعمرة، فإذا كانوا مريدين للعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل لأنهم هم داخل حدود الحرم، فإذا كانوا داخل حدود الحرم فإنه لا بد في نسك العمرة أن يجمع بين الحل والحرم، كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم، فإذا أرادوا العمرة يلزمهم الخروج إلى الحل. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قضت نسكها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فقال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، لأن هي جاءت من المدينة متمتعة وكانت ناوية العمرة، أهلت بالعمرة وكانت تريد أن تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرف صبح رابعة من ذي الحجة، صبح اليوم الرابع، وسرف الذي يعرف الآن بالنوارية، حاضت رضي الله عنها، فلما حاضت أيام العادة ستستغرق ما قبل الحج، فمستحيل أن تأتي بالعمرة قبل يوم عرفة لأنها لم تطهر، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف بحال، لأن لو كانت تطوف لأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما غير إحرامها ولما غير نسكها، وهذا يدل على أن الحائض لا تطوف بحال. فقال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فقلبها من التمتع إلى القران، وهذه من المواضع التي تغير فيها النية، فيقلب الإنسان نيته من التمتع إلى القران لوجود الحاجة والضرورة، مضطر إلى ذلك، ولا يمكنه بحال أن يؤدي عمرته قبل الحج. فلما حجت قارنة، فكانت تظن القارن أفعال وأفعال الحاج، فكانت تظن أن لها حجا فقط، الذي لها هو الحج فقط، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قارنة ولها حج وعمرة، وقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فدل على أن القارن يسعى سعيا واحدا يغنيه عن حجه وعمرته كما سعى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك أصرت، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأتي بالعمرة، أصرت، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل، أراد أن يجبر خاطرها ويطيبها، فأذن لها. الكلام هذا وقع داخل حرم مكة، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ هذا وقع داخل الحرم، لأن منى داخل الحرم، فلما فرغ من منى ونزل في المحصب داخل الحرم، فقالت إنها تريد العمرة وهي داخل الحرم، إذن هي مكية وحكمها حكم المكي، فخرجت إلى أدنى الحل، فدل على أن المكي لا يحرم بالعمرة من داخل الحرم، وإنما يحرم بها من خارج الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم في نسكه. وهذا قول جماهير السلف والخلف وفي فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. هذا من حيث الأصل، أنه إذا نوى العمرة المكي لابد أن يخرج إلى أدنى الحل من أي موضع، سواء التنعيم أو غير التنعيم. المسألة الثانية أنه إذا أراد الحج جاءنا في حديث ابن عباس هذا قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، فدل على أن أهل مكة إذا أرادوا الحج أحرموا من داخل مكة، وأن ميقات الحاج المكي بيته، يحرم من بيته، إذا أحرم من بيته بالحج سيخرج إلى عرفة، وعرفة لأن لا يمكن أن يحج حتى يقف بعرفة، وعرفة خارج حدود الحرم، إذا أحرم من بيته فقطعا سيخرج إلى الحرم للوقوف في عرفة، فلذلك لم يحتج للمكي، لم يحتج في إحرامه أن يخرج إلى الحل، لأنه سيخرج إلى الحل قطعا بالوقوف بعرفة، فأصبح إحرامه من منزله. وهذا يؤكد ما ذكره العلماء والأئمة والسلف أن الفقه أن يجمع بين الحل والحرم في الحج والعمرة، ولم يصح في العمرة أن يحرم من موضعه. ينبغي للمسلم أن يتقي الله، لأن التساهل في هذه المواقيت، قال بعض العلماء الحج في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. أصل الفسوق الخروج عن طاعة الله، قالوا من الفسوق ألا يفعل ما أمر به في الحج، فيتساهل في الواجبات ولا يفعلها. من حقوق الله ينبغي عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله، يعلم أن هذا ميقات وأنه يجب الإحرام منه. نقول إن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. مجالس العلم في الحل. إخوة الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة قيمة بعنوان المواقيت لفضلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء. على أمل اللقاء بكم غدا بمشيئة الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته